فذكر البخاري رحمه الله عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قران عالم، فيأتي ملكان فيقعداني فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقول له: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. قال قتادة: وروي لنا أنه يفسح له في قبره. وذكر الحديث. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وفي صحيح أبي حاتم عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. وذكر الحديث. الإيمان بالبرزخ وبما يكون فيه ثبت تفصيلا بالسنة، وثبتت أدلته مجملة من القرآن، وقد روي أن امرأة من اليهود دخلت على عائشة فكان من جملة ما قالت لها أن قالت: أعاذك الله من عذاب القبر. أنكرت عائشة أن يكون في القبر عذاب. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سألته فقال: نعم، إن القبر فيه عذاب وفيه نعيم. وقد استدل عليه على عذاب البرزخ بآيات، منها الآية التي ابتدأ بها الشارح رحمه الله، وهي قوله تعالى في قصة آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة فأدخلوا آل فرعون أشد العذاب. في بعض الحكايات أن أناسا رأوا في المنام أو في اليقظة أن طيور تأتي أول النهار وهي بيض، وتذهب إلى وراء البحر وترجع في آخر النهار وهي سود. فقيل له: إن هذه أرواح آل فرعون في أول النهار تعرض على النار فتحترق، ثم ترجع فتعود كما كانت، ثم ترجع في آخر النهار فتحترق، يعرضون على النار فيحترقون ويستسود ألوانهم. هذا عذاب البرزخ، يعرضون على النار غدوا أول النهار وعشيا آخر النهار. وإذا كان هذا في حق آل فرعون فكذلك كل كافر وكل خارج من الإسلام وكل مبتدع يثبت له هذا العذاب الذي ثبت لآل فرعون. الآية الثانية في آخر سورة الطور، وهي قوله تعالى بعدما ذكر يومهم الذي فيه يصعقون، يعني أنه الذي هو يوم القيامة، قال وإن للذين كفروا وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك، عذابا دون ذلك يعني قبل ذلك. فسر هذا العذاب بأنه عذاب القبر، وقيل إنه عذاب في الدنيا، ورجح الشارح كما سمعنا أنه عذاب القبر، وذلك لأن كثيرا منهم مات ولم يعذب في الدنيا، فدل على أنه لا بد أن يأتيه عذاب قبل عذاب يوم القيامة، ولا يكون إلا عذاب البرزخ، عذابه في البرزخ. وقد استدل أيضا بقول الله تعالى في سورة السجدة، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، هذا في سياق الكفار، من العذاب الأدنى، يعني فسر العذاب الأدنى بأنه عذاب البرزخ، عذاب القبر قبل العذاب الأخروي. واستدل أيضا عليه بقوله تعالى في سورة التوبة لما ذكر المنافقين، قال سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. المرتان مرة إلى في الدنيا ومرة في البرزخ، أو مرتين في البرزخ، يعني عذاب على الأرواح وعذاب على الأبدان. فهذه أدلة تدل على أنه وجد ذكر عذاب القبر في القرآن. وقد تكلم العلماء على القبور وما يكون فيها، فكتب المتقدمون كتبا كثيرة كابن أبي الدنيا، مطبوع له كتب فيها بعض من شوهد يعذب في قبره، كذلك ابن القيم في كتابه المسمى بكتاب الروح تكلم فيه على عذاب القبر، وذكر الأدلة عليه وذكر أنواعه، كذلك تلميذه ابن رجب في كتابه الذي يسمى أهوال القبور في أحوال الموتى إلى النشور تكلم فيه على عذاب القبر وأنواعه وتوسع في ذلك، وذكروا أمثلة وأدلة على ذلك. وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على إثبات عذاب القبر، ذكر منها الشارح بعضها كما سمعنا، وذكر ابن كثير في التفسير عند قوله تعالى في سورة إبراهيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، أنها نزلت في عذاب القبر. وقد أورد عندها أحاديث كثيرة طويلة وقصيرة فيها ذكر ما يعرض على الميت في قبره وما يناله من العذاب، ومنها هذا الحديث الطويل الذي سمعنا. فنتأمل في هذا الحديث ونأخذ منه عبرة. فمثلا اشترك المؤمن والكافر في أن ملك الموت يجلس عند رأس كل واحد منهما، إلا أنه يقول للمؤمن اخرج يا أيتها الروح الطيبة، كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. ويقول للكافر اخرج يا أيتها الروح الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، اخرجي إلى سخط من الله وغضب. أما روح المؤمن فإنه يسلها كما تسل الشعرة من العجين، أو تسيل روحه كما تسيل القطرة من فم السقاء. وأما روح الكافر فتتفرق في جسده فينتزعها بقوة كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. السفود هو الذي له مثلا له أطراف من حديد محددة إذا أدخل في الصوف، وذلك الصوف المبلول، فلا يخرج إلا بعدما يتقطع الصوف، وبعدما يتقطع ما كان عرق به. أنت مثلا إذا أردت أن تخرج شوكة من وسط صوف أو قطن، ما تخرج إلا بعدما يتقطع الذي حولها. يعني أن روح الكافر تتفرق في جسده، وأنه ينتزعها بقوة فتتقطع العروق وتتقطع الشرايين، فلا تخرج إلا بقوة. وهذا دليل على أنه أن هذا أول عذابه. بعدما يخرج تأخذها الملائكة، فملائكة المؤمن كأن وجوههم الشمس، وملائكة الكافر سود الوجوه. ومع ملائكة المؤمن ما ذكر معهم أكفان من الجنة وحنوط من الجنة، والحنوط هو الأطياب التي يطيب بها الميت، كما تعرفون يطيب يحنط بأنواع من الطيب. روحه كذلك، روحه تطيب، يطيبها الملائكة بحنوط من الجنة وياسمين من الجنة وأكفان من الجنة. وأما الكافر فإن روحه تجعل في تلك المسوح. المسوح المسح هو الخشن من ثياب الصوف الذي في غاية الخشونة. فهذا الفرق بينهما. بعدما يصعد بها يخرج من المؤمن كما سمعنا كأطيب رائحة ريح مسك وجدت على وجه الأرض، ومن الكافر كأنتمي ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، مع أنها روحه، ولكن هذه لها رائحة طيبة وهذه لها رائحة خبيثة. كذلك المؤمن يسمونه بأحسن أسمائه في الدنيا، والكافر بأقبح أسمائه في الدنيا. المؤمن يستفتح له فتفتح له أبواب السماء، ويشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء الثانية، وهكذا حتى تصل روحه إلى السماء السابعة. فعند ذلك يقول الله اكتب كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. تخرق روحه وتصل إلى السماء السابعة، ويكتب كتابه في عليين، كما في قول الله تعالى كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، مشتق من العلوم. وأما الكفار الكافر فيقول اكتبوا كتابه في سجين، قال تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. سجين قيل إنه مشتق من السجن، يعني كأن أرواحه مسجونة في جب في أسفل الأرض السابعة، فيكون هذا مستقر أرواحهم ومحل كتابهم. روح الكافر لا تفتح لها السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. تعرفون الجمل الذي هو زوج الناقة، وسم الخياط هو ثقب الإبرة، الإبرة التي يحاط بها لها ثقب يدخل فيه السلك الذي تخاط به. فكيف يتصور أن الجمل يدخل مع ثقب الإبرة التي يخاط بها؟ المعنى أنهم لا يدخلون الجنة حتما، لأنه لا يتصور دخول الجمل في سم الخياط. كذلك روح الكافر تطرح طرحا، تطرح من السماء طرحا إلى الأرض، استدل بقوله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، خر من السماء، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سخيق في مكان بعيد، فتطرح روحه طرحا. كل منهما تعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان يقال لهما منكر ونكير كما سمعنا، يسألانه عن ثلاث مسائل: عن ربه ونبيه ودينه، فيثبت الله المؤمن وينطقه بالصواب ولو كان أميا ولو كان لا يقرأ، ولكن تكون عقيدته التي مات عليها يبقى عليه أثرها، فينطقه الله بأن يقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما الكافر فكما سمعنا ولو كان قارئا ولو كان عالما ولو كان فاهما، لكن يزيغه الله ويضله فلا يدري بالجواب، فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. في بعض الروايات أنه يضرب بمرزبة من حديد، المرزبة هي حديدة كبيرة لها رأس كبير يضرب بها، يقول في بعض الروايات لو ضرب بها جبل لكان ترابا، ما لا يتحمل هذا الإنسان يضرب بهذه المرزبة. ولكن لما أن الله ما أراد إفناءه لم يفنى، فيتألم بذلك وإن كنا لا نشعر بذلك ولا تدرك أفهامنا. يضرب بهذه المرزبة من حديد. ثم إذا سئل المؤمن وأجاب بالجواب الصحيح يقول الله صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وريحانها، ينظر إلى منزله من الجنة. في بعض الروايات أنه يفتح له بابان، باب إلى النار ويقال هذا المنزل الذي أعاذك الله منه، وباب إلى الجنة يقال هذا منزلك الذي أبدلك الله به. فينظر إليهما ويراهما جميعا ويقول يتمنى أن تقوم الساعة، فيقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. يفتح له في قبره، مد بصره، يكون القبر عليه روضة من رياض الجنة وإن كنا لا ندرك ذلك. كذلك الكافر والعياذ بالله يقول الله كذب عبدي فأفلسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسموبها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويكون عليه حفرة من حفر النار وإن كنا لا ندرك ذلك لأنه في عالم ونحن في عالم. وردت الأدلة توضح مثل هذا وتثبت عذاب القبر مثل ما في الحديث الذي سمعنا قوله صلى الله عليه وسلم إذا وضع الرجل في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيجلسانه إلى آخر الأحاديث التي سمعنا. فإذا قال قائل أين هذا؟ نحن قد نحفر القبر بعد يومين أو بعد أيام ونجده كما وضعناه لم يتغير. ويقول بعضهم إنا نضع على صدره الزئبق الذي هو خفيف الحركة ومع ذلك نجده لم يتغير عن موضعه، كيف يكون ذلك؟ فالجواب أنكم في عالم وهم في عالم، فالعالم الذي هم فيه هو عالم الأرواح، ولا شك أن الروح هي التي يكون عليها الحساب وعليها العذاب وهي التي تتعلم وتتنعم، ونحن لا نشعر بذلك ولا تدركه أفهامنا. وأنتم في الدنيا والذي في الدنيا لا يشعر بما يكون بعد الموت، فلأجل ذلك يقول في الحديث أنه يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. لو أسمعنا الله ما يكون من أهل القبور لما استقر الناس في الدنيا، ولما تهنوا بمأكل ولا بمشرب، ولما عمرت هذه الدنيا، ولما عمرت بأهلها، لأنهم إذا كانوا يسمعون عذاب هؤلاء وصياحهم وعويلهم ويعلمون أنهم سيصيرون إلى مثل ذلك تنكدت عليهم الحياة وتكدر عليهم صفوها وتكدرت عليهم معيشتها. فلأجل ذلك لما أراد الله عمارة هذه الدنيا حجب عنهم الأمور الأخروية التي أولها ما بعد الموت، حجبها عنهم فلا يسمعون شيئا مما فيها ولا يعلمون. ولكن قد يطلع الله أفرادا منهم على شيء من ذلك، ومن أراد أمثلة لذلك يرجع إلى الكتب التي ذكرنا، كتب ابن أبي الدنيا له رسائل في ذلك، وكتاب أهوال القبور التي ذكرنا لابن رجب، وكتاب الروح، فقد ذكروا أمثلة من أناس أطلعوا على بعض من الأمور الأخروية، ومنها ما هو أحلام ومرائي، ومنها ما هو رأي عين. في بعض الحكايات أن بعضهم رؤي وعلى وجهه في المنام على وجهه سبعة من سواد، فقيل له ما هذا السواد في وجهك؟ فقال دفن عندنا بشر المريسي فزفرت جهنم زفرة، فنال جميع أهل القبور منها هذه السفعة من السواد. معلوم أن الاثنين قد يكون أحدهما سعيدا والآخر شقيا ويدفنان في قبر واحد، ويكون هذا قبره روضة من رياض الجنة وهذا في حفرة من حفر النار وهما ملتصقان، ولا يتألم هذا بعذاب هذا ولا يتنعم هذا بنعيم هذا، والله قادر على كل شيء لأنه يقدر على إيصال كل ما يستحقه، ولا يستبعد في قدرة الله أمثال هذه الأمور. وأما الحكايات الدنيوية فذكروا منها أشياء كثيرة، ذكروا أن فلانا لما دفنوه وسووا عليه لبنه سقطت قلنسوة واحد منهم فخفض رأسه ليأخذها فرأى القبر قد مد وقد وسع في نظر عينه وإن لم يره غيره. هذه بشرى. وكذلك أيضا ما يحكى عن كثير من الذين يشهد لهم بالخير أنه يخرج من قبورهم رائحة المسك وأنه يشم منهم قبل أن يدفنوا روائح طيبة على الأبدان، فكيف بالأرواح؟ لا شك أن هذا دليل على أن الله سبحانه أخبر على لسان رسله بهذه الأمور وأظهر منها علامات لتكون شاهدا ودليلا للأمة على الحق على مثل هذه الأمور التي لم يروها. وكذلك يطلع الله نبيه على ما لا يطلع عليه غيره. في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان مرة يمشي كان راكبا على حمار فأقبل على خمسة قبور فحادت به الأتان التي كان راكبها، فنزل وسأل من هم أهل هذه القبور، فأخبر بأنهم من المشركين، فأخبر بأن الأتان التي هي أنثى الحمر لما حادت سمعت عذابهم أو أحست بما هم فيه من العذاب فحادت، أطلعه الله على ذلك ولم يطلع عليه غيره، ولا يلزم أن يكون ذلك مضطردا، يعني ليس كل من ركب حمارا مر على قبر أنه ينتبه له ذلك الحمار أو نحوه. والدواب قد يكون لها سماع وانتباه لشيء لا يسمعون به ولكن قد لا يظهر عليها أثر ذلك السماع، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدواب في صباح كل يوم جمعة تصيح في بعد الصباح أو قرب الصباح إلى طلوع الشمس تخشى أن يكون ذلك هو يوم القيامة. يقول في الحديث في فضل يوم الجمعة في آخره وما من دابة إلا وهي مصيخة في يوم الجمعة حتى تطلع الشمس مخافة أن تقوم الساعة، ونحن لا نشعر بهذه الإصاخة التي فيها ولا هذا الوجل ولا هذا الخوف، وكذلك أيضا لا نشعر بما يحصل لها من الخوف أو من السماع المفزع أو نحو ذلك. وأما الرسل فالله تعالى يطلعهم على بعض الأمور الغيبية، فمن ذلك أن الله أطلع نبيه على هذين القبرين اللذين يعذبان وما يعذبان في كبير، وقد مر بنا حديثهم في كتاب الحديث في قوله إنه ما ليعذبان أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ودعا بجريدة فشقها نصفين وغرز في كل قبر واحدة وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.